Book 2 74 74 رجاء الشيء ขอร้องให้ทำอะไรบางอย่าง هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ คุณช่วยตัดผมให้ดิฉันได้ไหมคะ من فضلك ليس قصيرا جدا อย่าให้สั้นเกินไปนะคะ من فضلك أقصر بقليل สั้นอีกนิดนะคะ هل يمكنك تظهير الصورة تحميض الفيلم ช่วยล้างรูปให้ได้ไหมคะ الصور موجودة على السي دي รูปอยู่ในซีดีค่ะ الصور موجودة في الكاميرا. รูปอยู่ในกล้องค่ะ هل يمكنك إصلاح الساعة؟ ช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมคะ الزجاج تالف. กระจกแตก البطارية فارغة. แบตเตอรี่หมด هل يمكنك كي القميص ช่วยรีดเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมคะ هل يمكنك تنظيف القميص ช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมคะ هل يمكنك إصلاح الحذاء ช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมคะ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار ขอต่อบุหรี่หน่อยได้ไหมคะ هل معك كبريت أو ولاعة คุณมีไม้ขีดหรือไฟแช็กไหมคะ هل عندك منفضة سجائر คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะ أتدخن السيجار คุณสูบซิก้าไหมคะ أتدخن السجائر คุณสูบบุหรี่ไหมคะ أتدخن الغليون คุณสูบไปป์ไหมคะ